السؤال، الأخت تقول لو أمر زوجته بأن لا تذهب إلى فلانة أبدا ثم مات الزوج، فهل لها أن تطيعه بعد مماته؟ إن كان المنع لسبب شرعي ومانع شرعي فأحبة تلتزم هذا الأمر لأن فيه مصلحة لها خوفا عليها، فهذا لا بأس من الوفاء، ما لا بأس من الوفاء. وإن لم يكن هنالك متعلق ترتضيه فلو لم تفعل ذلك لا حرج عليها، لكن إن كان فيه مصلحة شرعية وأحبت الوفاء بذلك فهذا من الوفاء، والله أعلم.